ولا يرضون بشرع الله عز وجل. ولذلك الله أكد قبل ذلك في الآيات السابقة التي قبلها أكد على طاعة الله، على طاعة الله، طاعة الرسول وأولي الأمر، وأن المسلمين إذا حصل بينهم تنازع في قضايا ينبغي عليهم أن يردوا هذه القضايا وفي حكمها إلى حكم الله ورسوله. أي نعم، إلى حكم الله ورسوله. لكن المنافقين لا يرضون بذلك. ولذلك ذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في رجلين تنازعا، أحدهما يهودي والآخر منافق. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: بل نتحاكم إلى كاهن في جهينة أو كاهن. فذكر أنهم كانوا يتنازعون في الطريق، فرآهم عمر رضي الله عنه قال: ما بالكم؟ قال: كذا وكذا. فدخل بيته وأحضر سيفه وقطع رأس المنافق الذي لا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بحكم الشرع. فالشاهد من الكلام أن هؤلاء، أن هذه الآية في المنافقين. طيب، الشيخ رحمه الله يقول: قال يريدون أن يدعون، قال شوف، يزعمون الزعم دعوة كاذبة. قال يزعمون يدعون أنهم آمنوا، يظهرون الإيمان أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ويريدون التحاكم إلى الطواغيت، إلى الكهان وغيرهم، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله أن لا يتحاكموا إلى الطواغيت، نهاهم الله سبحانه في آيات كثيرة بدليل الآية التي قبلها. أطيعوا، قال: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. طيب، يكفر به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين صرح بوصفهم: يصدون عنك صدودا. قال: فكيف إذا أصابت، تعجب إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم، جاءوك ثم جاءوك يحلفون. هم الشيخ قال جاءوك معتذرين، ليس اعتذار حقيقيا. لو كانوا جاءوا معتذرين وأرادوا أن يعني يستغفر لهم الرسول وأن يتوبوا حقيقة لقبل الله منهم، لكن اعتذارهم هذا اعتذار غير صحيح. بدليل ماذا؟ قال: يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ليس اعتذارهم حقيقي، وليس مجيئهم لأجل، إنما يريدون أن يظهروا هذا الشيء أمام الرسول. طيب، قال: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما معنى كلمة بليغا؟ الشيخ فسر بأي شيء؟ شف، قال: قولا بليغا، قال: انصحهم سرا بينك وبينهم فإنه أنجع لحصول المقصود. يقول: إذا وجدتهم فناصحهم سرا. نعم. طيب، وبالغ في زجرهم. قال: بليغا من المبالغة. زين، يحتمل أن يعني قولا بليغا أي من المبالغة في زجرهم وتحذيرهم وتخويفهم، أو يحتمل البليغ أن يكون أسلوبه أسلوبا بليغا، يعني أسلوب البلاغة، بحيث أنه يكون أسلوبا مؤثرا. لأنك أحيانا يعني استخدام في الدعوة بعض الأساليب تؤثر وبعض الأساليب لا تؤثر، فهذا يحتمل. طيب، واصل. شيخ صلى الله عليه، نعم. عبارة يحلفون كان مرت علي معلومة أن في القرآن دائما إذا جاءت يحلفون أنها تكون يعني حلف كاذبة. نعم، والقسم هو الصادق يعني. لكن ما استقرأت والله حلف. أنا عندي أنها لا، إن حلف والقسم واحد، لكن يمكن يكون استعمال القرآن للحلف في الغالب. يعني لا نقول مثلا مطلقا، لا، نقول في الغالب، لأن الشيطان قاسمهما وهو كذب ولا لا، وقاسمهما إيه، يعني حلف هذا قاسمة هناك معناها الحلف وهو كاذب. فيمكن لو تتبعنا كلمة الحلف في القرآن نجد الأغلب أنها تستعمل في الحلف الكاذبة، ممكن التوبة يعني في المنافقين وأهل يحلفون كثير يعني. في المجادلة، في المجادلة يحلفون يعني القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كأن فيها حق، كأن معهم حق دائما. بس هذه أقسموا بالله جهد مثل المنافقين بعد إيه، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة. أجل ما هم إيه، ما أقول ليست على إطلاقها كلها في الحلف، ذلك فرط أيمانكم إذا حلفتم، هذه في المسلمين.

يعني أنت يعني مثلا السياق في ضمير متكلم ثم غير إلى مخاطب أو غائب، أو كان بالبداية غائب ثم غير، هذه نسميها علم الالتفات، التفات الضمائر يسمى في علم بليغ أو علم من علوم البلاغة. ويعني لو تتبعت الآيات القرآنية في البلاغة في الالتفات يمكن لو أقول لك أن تتجاوز 1000 موضع في الالتفات، كثير جدا في القرآن، ضمائر تختلف. وكما قال ابن الأثير يقول الالتفات الشجاعة العربية، ليس كل واحد يستطيع، حتى الخطيب ما يستطيع أن يغير في الضمائر يتحكم بها إلا إذا كان متمكنا بلغة قوية، وأما يتحدث هكذا. ولذلك القرآن أكثر من الالتفات. شوف أين الالتفات؟ قال جاءوك، زين جاءوك، هذا خطاب، خطاب من الله للرسول، جاءوك واستغفر لهم الرسول، واحد غائب مو موجود. فالالتفات الآن عندنا ما هو؟ التفات من مخاطب إلى غائب. طيب ليش؟ كل التفات له سر، له أسرار، أسرار التفات كثيرة. ليش؟ قال لتعظيم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قالوا قال لما لو قال مثلا جاءوك فاستغفرت لهم، ليس كقولك أو كقوله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني ترى استغفار الرسول غير، هذا معناه، يعني استغفار الرسول غير، أي ليس كاستغفار أي شخص. فأراد أن يثبت لهم أنه رسول وأن رسالته لها أثر عليكم. فهذا يسميه علم الالتفات، كثير في القرآن، مثل عبس وتولى، هذا ما غائب، عبس رجل وتولى أن جاءه غائب الأعمى ثم غير خاطبه قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفع الذكر. ليش؟ طيب ليش جاء الالتفات في سورة عبسة في أولها؟ تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يخاطب في العتاب، ما قال عبست وتوليت يا محمد فغير. كثير في القرآن، حتى الفاتحة فيها التفات، من يستخرج الالتفات في الفاتحة؟ أيوة، وش وين الضمائر؟ أعطني إياها. يعني أنت الآن التفات مبني على ضمائر، أعطني الضمائر عشان نعرف. قدم الضمير، قال إياك نعبد، ما قال نعبدك أنت. لا، هذا تقديم وتأخير، هذا يسموه حصر أو تقديم وتأخير. لا، عندنا ضمائر. اهدنا متكلم، نعم، إياك مخاطب. لا، أنت شوف الآيات اللي قبلها، الحمد لله رب العالمين، هذا ضمير غائب، الرحمن الرحيم ضمير غائب، مالك يوم الدين هو، ثم قال إياك متكلم، زين، أو نقول مخاطب. فتغيير الضمير من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب هذا هو الالتفات. طيب ما السر؟ ها؟ لمخاطبته بإقرار العبد بأنه لا يعبد إلا الله، إقرار بأن عبادته خالصة لله، فوجه الضمير إليه، إياك أنت يا ربنا نعبدك ونستعين بك. هذه في الفاتحة، يعني تجد كثير في القرآن، كثير جدا مثل ما ذكرت لي. طيب هذا يسمى علم الالتفات. طيب إذا طيب جاء لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون، هذه اللام مش تسميها فلا وربك زائدة؟ كثير المفسرين يقولون زائدة، وهم لا يقصدون الزيادة التي لا نفع فيها، وإنما من ناحية عربية يقولون زائدة، يعني من ناحية عربية يسمون، بعضهم يسميها يقول صلة. طيب زائدة أو صلة، الأولى أن لا يقال في القرآن زائد ولا ناقص. طيب شو نسمي؟ نقول هذه اللام متعلقة بمحذوف، لا نافية لكنها متعلقة بمحذوف، مثل لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، يعني فلا وربك، يعني لا كما يقولون ويدعون وربك، فالواو هنا قسم، يعني لا كما يزعمون أنهم يتحاكمون وأنهم يعتذرون وأنهم يقولون كذا وكذا، ولكن أقسم بربك وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قل لا يمكن أن يقبل منهم الإيمان إلا إذا تحاكموا إليك ورضوا بحكمك، أما يدعون الإيمان هذه دعوة باطلة فيما شجر بينهم، ولا طيب فيما شجر أي ما وقع من خلاف بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما المراد بالتسليم هنا؟ هل هو السلام؟ ولا الانقياد؟ استسلام. أيوة الانقياد، ويسلم وتسليم أن ينقادوا لك انقيادا تاما. كل هذه مطلوبة من هؤلاء المشركين. الشيخ فصل فيها مثل ما ذكرنا، استطرد فيها شو يعني، أطال فيها الكلام في قضية يعني الحكم. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم حتى يسلموا تسليما من شراح صدورهم وطمأنيتهم وقبولهم للحق. نعم كل هذا واضح. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يعظون به أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يعظون به، وهو أربعة أمور. طيب شوف، هذه الجملة الأخيرة الشيخ استنبط منها قاعدة تفسيرية، هذه ذكرها الشيخ واستنبط منها قاعدة تفسيرية. لو نرجع لكتاب قواعد التفسير اللي توقرنا، هو ذكر فيه كم قاعدة؟ 71 قاعدة. زين، تفسيره هذا فيه قواعد كثيرة غير ما ذكر، وأنا تتبعتها في بداية الكتاب تفسير، وجدت فيها قواعد لم يذكرها هنا، يعني جديرة بالاستخراج وتضاف على هذه القواعد حتى تكون عندنا قواعد أكثر وأكثر. شوف هذه قاعدة تفسيرية، أنا أردت أن أقف عندها. يقول شوف، يقول لك يعني ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، يقولوا لو أنهم فعلوا ما يعظون به، بذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، يعني فعلوا ما يعني يرشدون إليه ويدلون عليه من الخير. زين، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، يعني الإنسان إذا وجه إلى شيء والله وجهك إلى عمل، فقيامك بهذا العمل خير من أن تطمح نفسك إلى ما هو أعظم. تجد بعض الناس لا يرضى بما يعني أعطاه الله فيبحث إلى ما هو أكبر فيقع في شيء. فهذه القاعدة الآن، قاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لك شرعا وأعطاك شيئا على قدر استطاعتك فلا تتهاون فيه أو تتركه أو تريد أن تفعل ما هو أكبر وأعظم، فإن النفس ضعيفة مهما كان. يعني يقول لك مثلا، تجد بعض الناس ينذر نذرا، تقول له مثلا صم 3 أيام كل شهر، هذا الشرع أعطاك أن تصوم 3 أيام كل شهر أو تصوم الاثنين والخميس، يقولك لا أنا أستطيع أكبر وأكبر، فينذر ويلزم نفسه ثم لا يستطيع. فهذا المقصود المؤلف هنا. شوف قال، يعني قال ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها. شفت الحالة التي أنت شرعها الله لك ويلزمك القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل إلى آخره. طيب هي الفائدة من قول تعالى فعلوا، يقول لو أنهم فعلوا ما يعظون به وأخذوا بما أعطاهم الله وقاموا به وكملوا خير لهم من تركه أو تركه واستبداله بما هو غير. هذا هو المراد الذي نريد أن نصل إليه في هذه القاعدة. طيب الآن سيتكلم، يقول ثم رتب سبحانه وتعالى ما يحصل لهم على فعل ما يعظون. يقول لو فعلوا

لما جاء عند اهدنا الصراط المستقيم قال ينبغي الإنسان إذا دعا الله عز وجل، يقول هؤلاء لما دعوا الله دعوا أن يهديهم للصراط المستقيم، ودعوا أن يكون معهم الرفقة الصالحة. يعني أنت إذا دعوت تدعو أن تكون بصحبة هؤلاء. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال هم الأنبياء، قال النبيين في المقدمة، ثم الصديقين كما ذكر هنا، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فهؤلاء على درجات، فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يكون في رفقة مثل هؤلاء الصالحين، اجتماع بهم وفي رفقتهم، وأن يحشر معهم يوم القيامة وفي زمرتهم، وأن يدخل ويجتمع بهم في جنات النعيم. هذا معنى الآية بشكل عام. والآية جاءت تعقيبا لحال المنافقين الذين لا يطيعون الله والرسول، أو يخالفونه في أحكامه، أو لا يقبلون حكمه في شرعه، فنبه عليهم قال أطيعوا الله. لما نصحهم في الأخير قال، ووعظهم قال لو أنهم فعلوا ما يعظون به، وجههم قال أطيعوا الله والرسول، فإن الذين يطيعون الله والرسول في صحبة هؤلاء. هذا معنى. طيب، بعدها تنتقل الآيات إلى بيان مواقف المنافقين في الحروب، في الجهاد. هذه الآية في موقف المنافقين في الجهاد والحرب، ويأتي بعدها كله في الحديث عن مواقفهم. شوف الموقف الأول في أي شيء، في التحاكم إلى شرع الله، هل يقبلون ولا ما يقبلون. الموقف الثاني، يعني هذه من الأخلاق السيئة عندهم. الموقف الثاني موقفهم في الحروب، ماذا كانت مواقفهم؟ لو تتبع الآن المنافقين في الجهاد والحروب في آيات القرآن كلها، تجد أن مواقفهم تنقسم إلى ثلاث أقسام: موقفهم قبل الحرب، وموقفهم أثناء الحرب إذا قامت الحرب ماذا تكون موقفهم، وموقفهم بعد الحرب ماذا يقولون بعد الحرب. مثل ما هنا ذكر لك، قال لك أولا موقفهم قبل الحرب يبطئون، يثقلون الناس، هم يثقلون أنفسهم ويثقلون غيرهم، قل لا تخرج، ترى الحرب قوية، ترى لا تتوقع أنك ستنتصر، ترى هم عندهم قوة أقوى منك، يثبط. ها، ثم النتيجة في الأخير، ماذا موقفهم بعد الحرب؟ إن أصابتكم مصيبة قال الحمد لله أني ملم معهم ما جاني شيء، وإن أصابكم فضل من الله قال يا ليتني كنت معهم عشان أحصل على هذه الغنائم التي حصل عليها. نتيجة يعني موقفهم بعد الحرب. هذه شف ذكرت قبل الحرب بعد الحرب. وفي أثناء الحرب مثل ما فعل أبي لما خرج النبي لغزوة أحد، رجع بثلث الجيش، هذا موقفهم السيء. طيب، عموما نقف عند هذه الآية، إن شاء الله يأتي الحديث عنها، وهي الآية رقم 71 كذا، 71، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.